رمضان قايو وذاك يلا هات نرقى سرخان انك تطلع عبادة مانك غلف جع تخزاخك الشيطان وتجاخك سيطع اتفقد ذي خفنش اتفد دانك قاك سيفة سنغر ربي نتغش يغفر عربي ضام اقران يا ربي توب خانغ يا ربي توب خولنا دير فاير الشياطين سبعدنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خولنا دير فاير الشياطين سبعدنا ادوان مني دايش اما نزيت نجنفة على رحمة ربي هيك وادخل خلق مارة وانت الجرتي والشام يلا هنتو بنعارة ذا نغير التقوى ما نسمع غينك كما كلك سي القرآن سور النغي اصفار اتنحفظ دبورة وان ان ربي توب خانغ يا ربي توب خور النار دير فعيرنا الشياطين سبعدنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خور النار دير فعيرنا الشياطين سبعدنا عبد سيد ربي واني شكي خلقا بعد يبريدني اظفار بريدي صبحا ابريد محمد واني غاث اظفار امالا ما تبعد عماسي ما تخصى داشي وفق ربي ذو ذات النش تستاقر شي سبع ادخل مع سين سين سين سين يا ربي توب خانغ يا ربي توب خور النار دير فعيرنا الشياطين سبعدنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خور النار دير فعيرنا الشياطين سبعدنا رمضان قايو ذات يلا هات نلقى سرخا انك تطلع عبادة مالك غلف جع تخزاخك الشيطان وتجاخك سيطع اتفقد ذي خفنش اتفقد دانك عكسي بس الغربي نتغش يغفر عربي ضام قرآن قرآن يا ربي توب خانغ يا ربي توب خولنا ارفع يرن الشياطين سبع دنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خولنا ارفع يرن الشياطين سبع دنا ادوان اني دايش امار الزيت نقنفة على رحمة عربي هكوة خلخل قمارة وانت الجرتي والشام يلا هنتو بنعارة لا نغير التقوى ما نسمع غينك كلك سي القرآن سور النغي صفار اتنحفظ قولة وان ربي توب خانغ يا ربي توب خورنا دير فعيرنا الشياطين سبع دنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خورنا دير فعيرنا الشياطين سبع دنا عبسي ضربي واني شكي خلقه بعد يبريدني اظفار بريدي صبحا ابريد محمد واني غاف ظفار امل ام تبعد عماسي ما تخصى شي وفق ربي ذو ذات النش تستاقر شي سبع ادخل مع سين سين دير فعيرنا الشياطين سبع دنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خورنا دير فعيرنا الشياطين سبع دنا رمضان قايو ذات يلا هتن القسر خان أنك تطلع عبادة مالك عغرف جع تخزاخك الشيطان وتجاخك سيطان أتفق ذات يخفنش أتفق ذات قاكسي بس الغربي نتغش يغفر عربي ضام أقران هم هم دير فعيرنا الشياطين سبع دنا يا ربي توب خانغ يا ربي توب خورنا دير فعيرنا الشياطين سبع دنا